الله تعالى محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في استعراض الثمرة لهذه المسألة مسألة الصحيح والأعم، وقلنا أولا نذكر مقدمتين. الأولى ماذا كانت؟ إحدى المقدمتين هكذا كان أن التمسك بإطلاق عموم فرق إحراز سبط ذلك العموم على المشكلة. المقدمة الثانية في موارد الشك في الجزئية أو الشرطية، الذي يعبر عن موارد الشك في الجزئية والشرطية بعنوان كبير جدا نخلو أثر التباطي. هناك كلام في أنه تجري البراءة عن هذا الجزء المشكوك أو يجري الاشتغال والاحتيار. الشيخ الأنصار رضوان الله عليه براءتي يقول بالبراءة تجري البراءة عن الجزء المشكوك، وبدي بعض آخر يقول مثلا آخر جنبه مثلا فهذا يقول لأن آخر عنده تفصيل أن بذلك ما أذكر الآخر يقول دائما بالاحتيار. المسألة خلافية مظهر صراح. والآن نأتي إلى بيان السنة. الثمرة هكذا يقال، قيل في تصوير الثمرة بين الصحيح ولا عني، طبيعة الثمرة صورت بأكثر من تصوير واحد. كان الآن الثمرة الأولى أذكرها، هي الثمرة الأولى، الثمرة الثانية إن شاء الله بعدين. المقصود أن الثمرة الأولى أن يقال بأنه لو شككنا في أن في جزء من أجزاء الصلاة أنكم أمان جزء أم لا، أن السورة جزء أم لا، فبناء على الصحيح لا بد وأن نرجع إلى إسالة الإشتغال، وبناء على الأعم نرجع إلى إسالة البراءة. انتهت هذه الفكرة. تكرر من الأول، بناء على الصحيح نرجع إلى الاشتغال. لو شكينا في جزئية السورة عن السورة جزء عنها لا بد نرجع إلى الاشتغال. نحن لابد الاشتغال، نحن لابد من كم بالسورة، هذا معنى الاشتغال احتياط هذا معنى. وبناء على الأعمي نرجع إلى البراءة لا تجد السورة. هكذا قيل في بيان السماء. هل آخر رضوان الله تعالى عليه يقول هذه الثمرة باطلة؟ ولا يقول إذا الثمرة باطلة أنت بين، تفضل أنت بين، نشوف الصحيح فشنو شلون نحكي شلون نقول. يقول المناسب أن هكذا يقال في بيان الثمرة، أما وجه بطلان هاي بعد قليل أقوله، بعد قليل أقوله. فتفضل أنت بين الثمرة، يقول أنا بين الثمرة. نقول لو شفتنا أن الصورة جزء أم ليس بجزء فلا يمكن التمسك بالإطلاق على الصحيح لمثل جزئيتها الصورة. أما على الأعم يجوز. لأنه إذا شفتنا أن السورة جزء أم ليست بجزء فإذا أردنا أن لا نأتي بالسورة نحن سنجد راح نأتي تسعة أجزاء. هذا التسع أجزاء على الأعمي، على الأعمي يقال لها صلاة أم لا يقال؟ يقال ولا يقال؟ يقال. فإذا أتمسك بالإطلاق أقول هذا التسعة أجزاء والله صلاة ستولاهن ولا يجب تقولها والله صلاة. الناس سنة في مثال الرقبة عنده هذا العبد الذي عمره 20 سنة عنده والله رقبته هنا يقول والله صلاة. فهذا التسعة والله صلاة والآية الكريمة تقول أقيم الصلاة وهذه صلاة ولم تقل الآية الكريمة أقيم الصلاة مع سورتي. فأتمسك حينئذ دينا بالإطلاق وبذلك يثبت أن سورة ليس جفحا ولا وليس فاجئا على الأعم. فإذا على الأعم يمكن التمسك بالإطلاق لنفي جزئية الجزء المشكوك. أما على الصحيح على القول بالصحيح يمكن أن تشير إلى التسعة أجزاء. هل يمكن؟ وتقول والله هذه التسعة تقدر تقول كم والله شنو فلا تقدر تقول ليس يحتمال أن السورة جزء وإذا كانت السورة جزء فكلمة الصلاة على الصحيح حين هذا الحلال أن تطلق على المجموع يعني على عشرة ولا تطلق على التسعة. المعنى الصحيح هو هذا الطلب الثاني يعني معناه أن كلمة السلام موضوع عن الصحيح فقط. الصحيح قلنا شو معنى؟ نحن مجموع الأجزاء والشرائع فغير المجموع لا يطلق عليه السلام. فأنا أحتمل أنه واقعا السورة جزء وما دمت أحتمل فلا يمكن أن أقول والله تقدر بعد تقول والله هذه ثلاثة لا ما تتمثل. وإذا لا يمكن أن تقول والله لا يمكن التمسك بالإطلاق لأنه قلنا في المقدمة الأولى التمسك بإطلاق عنوان الإطلاق في الصلاة التمسك بالإطلاق مرء إحراز صدق ذلك العنوان على المشكوك. وهنا لا أحرز صدق عنوان ذلك المطلق وهو الصلاة على المشكوك وهو على تسعة أجزاء حتى يمكن التمسك بالإطلاق. فإن كلمة الصلاة على القول الصحيح تصير مجملة لا يعلم هل تصدق على التسعة أم تصدق على من على العشرة مجملة. إذا كانت السورة جزء فهي لا تصدق إلا على العشرة. إذا لم تكن جزء السورة فهي تصدق على التسعة. فكلمة الصلاة يصير فيها إجمال في معناها في الآيات في المسمى في معناها في المسمى يصير إجماع. فإذا صار إجماع إذا لا أفرض أن كلمة الصلاة تصدق على هذه الدرجة. أما وإذا لا أفرضها لا يمكن تصدق على الأطلاق. وأما على الأعم فيمكن التمسك بالإطلاق. لماذا؟ لأن كلمة الصلاة ليست فيها إجماع سواء السورة جزء أم لم تكن جزء بالتالي التسعة صلاة تسمى صلاة. إذا استمر هكذا لابد أن تصار تكرر على الصحيح لا يمكن عند الشك في جزئية السورة لا يمكن التمسك بالإطلاق. من حسب ترى راح أستدرك الآن راح أستدرك بعد قليل سوف أستدرك بشيء. على الصحيح عند الشك في الجزئية لا يمكن التمسك بالإطلاق. لماذا؟ لأن كلمة الصلاة تصير مجملة حيث لا يعلم انها تصدق على التسعة ام تصدق على العشرة. اذا السورة جزء فلا تصدق الا على العشرة. اذا ليس جزء فتصدق على التسعة. اذا ما احرز ولا يمكن ان اقول والله هذه التسعة صلاة. فاذا ما يمكن تمسك الاطلاق. اذا لا احرز صدق المطلق لا يمكن تمسك الاطلاق تبقى من المقدمة الاولى اللي بيشترك. وعلى الاعمي اذا شككت في جزئية جزئين الاستدراك اللي راح اذكره هذا الان راح اذكره ونفترض ان ذلك الجزء لا نحتل ان نقول الاسم الأجسام وبعض الأجزاء قد نشوي جزئياته وحتما ليست مكونة للإسم، حتما ليست. فإذا إذا شفتنا في جزء الصورة، الصورة حتى لو كانت جزء لا تقوم بالإسم بناء على عمل، لأنه لو لم يأتي بها الإنسان ولو كانت جزء لا تأثر في التسمية فاصلة. لكن هناك بعض الأجزاء التي نشك في اعتبارها ونحتمل مثلية في المظلم بحيث على أنه إذا لم يأتي بها أقل لا يصدق، نحتمل يمكن أنه حتى على عمي كلمة فلا لا تصدق. مثل إذا شكينا في جزئية الركوع والسجود معا ليس لذلك عبنا عن على الأغني يمكن أن يقال بأن الركوع والسجود من دونهما أصلا اسم الصلاة لا يضبط، لأن هذا الأمر لا يمكن أن تنسق الأطلاق. فنحن لابد أن نذكر أن ذلك الجزء بناء على عمي، حينما قلنا يجب تنسق الأطلاق من اللازم أن نذكر ذلك الجزء خمس جزء الذي من دونه اسم الصلاة يصدق حتما، وليس من تلك الأجزاء التي من دونها قد لا يصدق اسم الصلاة. هذا الاستدراك الذي بدت تبين على أي حال إذا شككنا في جزئية جزء بناء على العلمي وكان الجزء من هذا القبيل الذي لا نحتمل من خليطة في المسمى فقط نحتمل من خليطة في المأمور به فيجوز التمسك بالإطلاق ومثل جزئية الجزء المشكوك نقول هذه ثلاثة ولا قال أقيم الصلاة ولم يقل مع السورة يكفي حينئذ ويطلق السورة ليس بجزء. لكني أستدرك استدراك ثاني، لكني أستدرك مرة ثانية وأقول التمسك بالإطلاق إنما يجوز إذا كان المولى في مقام البيان. فقد واحد يقول شيخني أقيم الصلاة هذا أصلا ليس في مقام البيان، ليس في مقام بيان واحد جزء أو ليس بجزء. فقد واحد يناقشني هذا مناقشة، أنا أقول هذا في مقام التشريع، تشريع أصلا يجوز الصلاة ثم مو في قدر أيه جزء أيه ليس بجزء. فالإطلاق لا يجوز التمسك به على الأعمي حتى على الأعمي لا يجوز التمسك به، لأن الإطلاق مثلا حتى إذا كان المولى في مقام البيان ما نرجو أقول لك أحسن أحسنت وأجملت من باطل. ويمكن تناقش هاي ليست مهمة. ليش ليست مهمة؟ لأن أنا قاعد أقول لو كان عراق وأنا قاعد أقول لو كان إطلاق يجوز التمسك به، ستقول لي لا إطلاق ما موجود. إذا إطلاق موجود فالأعمي يمكن يتمسك بالإطلاق والصحيح لا يمكن التمسك، المرأة إذا موجودة أنا أقول لو كان إطلاق بس أعمي يمكن يتمسك الصحيح لا يمكن يتمسك، ولو لم يكن هناك إطلاق لو لم يكن هاي الكتب الذي راح أذكره ومن كلامي هذا سوف أبطل الثمرة الذي اخترناها أولا في البداية. ولو لم يكن إطلاق فإذا لا صحيح يمكن التمسك بالإطلاق، يعني اللفظ عنده بجهد والتمسك بالإطلاق لا يضطر أفراد تبقى على المشكوك، ولا الأعمي يمكن التمسك بالإطلاق. ليش؟ لأنه لا إطلاق، المولى ليس في مكان بينه. إذا ماذا نفعل؟ أنا الصحيح وأنت الأعمي، ماذا نفعل؟ إذا إطلاق لا يمكن التمسك به بس لا يمكن التمسك به، لماذا لا يمكن التمسك به؟ عند الصحيح لا يمكن التمسك به لأجل ماذا؟ لأنه أصلاً لا يفرض صدق عنوان الصلاة على هذا المشكوك. على العمي لماذا لا يمكن التمسك؟ لأجل أنه ليس المولى في مقام البيان. بالتالي إذا لم يجد التمسك شو نسوي؟ يلا صحيح العمي احنا نسوي، ما تقول لي شو نسوي؟ نرجع إلى القاعدة التي قررناها في المقدمة الثانية. يعني نرجع للأصل العملي. عند فقدان الأصل اللفظي، موسعة الإطلاق أصل لفظي. موسعة الإطلاق أصل لفظي. عند فقدان الأصل اللفظي نرجع لهم إلى الأصل العملي. نحن إطالة برائع إطالة احتياء أصل عملي. في مسألة الشك الجزئية أصل عملي ماذا يقتضي؟ أصل عملي ماذا يقتضي؟ في المقدمة الثانية قلنا أصل عملي ماذا يقتضي عند الشك الجزئية؟ عند بعض هو البرائع وعند بعض هو الاحتياط. فمن يقول بالبرائع في مسألة الشك الجزئية من يقول الأصل العملي هو البرائع، هنا يقول بالبرائع من دون فرق. التفت بهذا الكلام أبطلت أو أبطلت الثمر الذي سيأتي من دون فرق بين أن يكون هذا الشخص صحيح أو أعمي، هذا بعد لا يؤثر. حتى لو كان صحيح يمكن أن يرجع للبراءة، يعني في مسألة الشك الجزئية هو براءتي، يقول بالبراءة، يقول أنت عمين هو البراءة، يرجع على البراءة حتى لو كان صحيح. ولو كان احتياطي يقول بالاحتياط من دون فرق بين أن يكون صحيح أو يكون أقل. إذا ليس من الوجه أن تبين الثمرة بالشكل الأول الذي ذكرناه، من أن الثمرة بين الصحيح ولا عمي هو أن الصحيح يرجع إلى الاشتغال عند شك في جزئية الطيرة، نحن الأفضل عمل عنده هو الاشتغال، والأعم أفضل عمل عنده البراء، هذا ليس وجهه. بل إذا انتهت النودة إلى الأصل العملي، لم يكن إطلاق، وانتهت النودة إلى الأصل العملي، فمن كان في تلك المسألة، مسألة الأقل والأسفل، مسألة الشك الجزئية والشرطية، من كان يبني على البراءة عن الجزئية عن الصورة، يقول في موردنا بالبراءة سواء كان صحيحية أو عمي بعد مئة صورة، يعني هو يبني على البراءة هنا. ومن كان اشتغاليا اشتياطيا يقول بالاشتغال في مقامنا من دون فرق بين أن يقول بين أن يقول صحيح أو يقول عمي، هذا لا معنى لأن يقال هل هكذا الصحيح لا بد أن يقول بالبراءة بالاشتغال وذاك يقول بالبراءة، هذا ليس بوجيه. لا، لذلك نقول بأن الثمر بالبيان هو الأول وذاك ووجه البيان الآن استبح، حنجبك بعدين أبين الآن استبح يا أخي. ثم يقول الآخر ومن هنا نجح أن المشهورة مع أنهم يقولون بالصحيح، لكن إذا انتهت الموضع إلى الأصل العملي، يعني إلى البراءة والاشتغاء، ماذا يقول عند شك الجزئية والشرطية؟ يبنون أحلامه مناسب شكولا، حتى أستشهد من هذا الكلام مناسب شكولا، مع ذلك يقولون بالبراءة، هم يبنون على الصحيح، ولا البراءة موضع على الصحيح، هذا الحمد عدم الإطلاق، يبنون عنهم على البراءة. فيتبين على أن البراءة ليست من لوازم القول بالعمل، حتى الصحيح يمكن أن يذوب البراءة. مسألة البراءة والاشتغال غير مرتبطة يا أخي بمسألة الصحيح والعمل، أنت لا ربط الواحدة بالأخرى، إيش أكثر ربط ما موجود؟ عجيب أن هذا صاحب الثمرة ربط بين الصحيح وبين الاشتغال، بين العمل وبين البر، أتم ربط بلا رابط، هذا يسمونه يا أخي. النتيجة اتضح أن الفارق بين الصحيح والعمي يظهر أين؟ لا في الأصل العملي، نحن في البراءة والاشتغال، راح أبدل بالتعبيرات، التعبيرات راح أبدلها، بل الفارق فينا في الأصل اللفظي، نحن الأطلاق، من الأطلاق من الأصل اللفظي، فالثمرة تظهر في الأصل اللفظي ولا تظهر في الأصل العملي، في الأصل اللفظي تظهر الثمرة، الصحيح لا يمكن تمسك الإطلاق ولا عني يمكن أن يتمسك ماذا بالإطلاق. على أي حال بهذا انتهت هذه الثمرة وتهرشها لك من الأول وتهرشها لك من الأول. والثلاثة أن يقال الثمرة بين الصحيح والعني تظهر لو شككنا في أن الصورة جزء من الصلاة أم لا، فالعني يمكن له أن يتمسك بالإطلاق لنفي، يعني بالأصل الذي هو الإطلاق، لنفي جزئية الصورة المشكوكة، والصحيح لا يمكنه ذلك. لماذا؟ لأن الأعمي عند عدم الإتيان بالصورة المشكوك جزئيته يمكن أن يشير إلى هذه الأجزاء التسعة ويقول هذه والله والله يقدر يقول والله يمكن يقول فلا يفرض سطح عنوان ذات المطلق أو المشكوك يمكن تمسك الأطلاق. أما الصحيح لا يمكن أن تمسك لهذا الأطلاق. لماذا؟ لأنه جزئية، لأنه من دون الصورة لا يمكن أن يقول والله هذه صلاة، لأنه ليس من الصورة جزء، فلما الصلاة تصير مجمل من الممكن أنها لا تصدق على هذا المشكل. فلا يمكن أن يتمسك بالإصلاح. بينما عمي يخرج ويقول والله هذه الكلمة، لكن طبيعي من جلس على عمي وعمي يمكن أن يتمسك بالإصلاح، لكن إذا فرض الجزء المشكوك لم يكن مقوما للإسم للتسميه، لا يحتمل تقويم للتسميه. فإذا إطلاق كان موجود إنه لا كان في مقام البنات، فالأعمي يمكن له أن يتمسك، والصحيحي لا يمكن له أن يتمسك، لأن لفظ فلا عنده مجمل لا أعلم أنه يطلق عن مشكوك. وأما إذا لم يكن هناك إطلاق بأن فرض أن المولى لم يكن في مقام البيان، إذا قلنا أقيم الصلاة لم يرد في مقام البيان، فهمته يعود إلى الأصل العملي. أصل العملي ماذا؟ إن كنا برائتيين هناك عن وين هناك؟ الاتباقين عقل عقل الاتباقين هنا نقول بالبراءة، سواء كنا نبني على الصحيح أو العمي. الصحيح والعمي لا يؤثر على البراءة، على الأصل العملي يؤثر على الأصل اللفظي ولا يؤثر على الأصل العملي. وإن كنا اشتغاليين هناك ما نقول ماذا بالاشتغال، سواء كنا من القائلين الصحيح أو من القائلين بالأعانة. ولأجل عدم الربط، هذا أخيرا ذكرته، بين مسألة الصحيح والأعمي وبين يا مسألة براءة الاشتغال، ترى أن المشهور يقولون بالصحيح بوضع كلمة الصحيح، لكن عند الشك الجزئي الأصل العملي الذي يبنون عليه ما هو؟ براءة طبق القضايا. ومنها أن ثمرة النزاع الصحيح والعمي، شنو الثمرة؟ إجمال الخطاب على قول الصحيح خطاب قول الصلاة يصير مجمل، وما يمكن التمسك بإطلاقه. وعدم جواز الرجوع إلى إطلاقه إذا صار مجمل لا يعلم بتبقى على التسعة، يحتمل السورة جزء فلا يطلق الصلاة على التسعة، يحتمل ليس بجزء فيطلق، فتمسك الصلاة تكون مجملة عند الشك في جزئية السورة تكون الصلاة مجملة، فنجز الرجوع إلى إطلاق اللفظ في رفع من اطلاق قول الصلاة في حتى نرفع بهذا الاطلاق ما اذا في رفع ما اذا شك في جزئية شيء للمأمور به، يعني في رفع جزئية السورة التي شكنا في جزئيتها سواء العبارة ما ادري شنو مثلا، في رفع ما اذا شك، في رفع ما اذا شك، شنو في رفع ما اذا شك؟ شلون تعبير هذا؟ من ترتيب شغلهم يا لا الناس يشوفوا في رفع ما شك في جزئيته مش أن تبي ولا التفت في التبعد المقصود شنو؟ صياغة العبارة مع العليه زين، في رفع هذا الذي شكنا في جزئيته أو شرط يتلو أصلا ما يجوز التمسك بالأصلاح. ليش؟ لاحتمال دخوله في المسمى ثلاثة، ومن احتمال أن هذه الصورة دخيلة في التسمية، فإذا دخيلة في التسمية يعني ما يجب على هذه الثلاثة، إذا ما يجب على هذه الثلاثة شلون تمسك بالأصلاح؟ فإن تمسك بالأصلاح فرع أفراد تبقى المقدمة الأولى للتمام. هذا على الصحيح. وجواز الرجوع إليه، المعنى عم يجوز الرجوع، وجواز الرجوع إليه يعني إلى الإصلاح في ذلك على قول الأعم، وجواز عقد إعلامه، عقد إعلامه تقدر تدليه ولا على عدم جواز، يعني إن ثمرة النزاع إجمال الخطاب على قول الصحيح، يعني عدم جواز الرجوع إلى الإطلاق، وجواز عطف على عدم جواز، وجواز الرجوع إليه يعني إلى الإطلاق في ذلك، في ذلك يعني شنو؟ في رفع ما شك في جزئيته أو شرطيته على قول العام يجوز الرجوع، لكن يجوز الرجوع في أي أجزاء، هذا الاستدراك الذي أنا بينته الاستدراك الأول، في أي أجزاء يجوز الرجوع؟ في صفة الأجزاء الذي من احتمل الخلية في التسمية، في غير محتمل دخوله في ذي في ذي عمثيلا في المسمى من تلك الأجزاء الذي نشك في جزئية أو شرطية، نعبد أن نفترض من تلك الأجزاء الذي نشك في جزئية أو شرطية لا نحتمل دخوله في المسمى. فإذا على الصحيح من نتمسك الأطلاق لإجمال اللفظ، وإذا صار اللفظ مجمل ولا متنقل عن نقل والله هذا صلاة فما يجوز تمسك بالأصلاح، أنا ما عندي يجوز، لكن أنا عندي يجوز له الرجوع بشرط، شنو الشرط من الاستدراك الثاني هذا؟ أن تكون الآية الكريمة واردة في مقام البيان، أقيم الصلاة واردة في مقام، أما إذا لم يرد في مقام البيان واضح ما يجوز التمسك. لذلك نعم لا بد في الرجوع إليه يعني إلى الإطلاق، نعم لكن ما يقدر يرجع إلى الإطلاق، لا بد في الرجوع إلى الإطلاق فيما ذكر في اي مجال قلنا احنا نجيب الموضوع ده في تلك الاجزاء الذي لا يمكن ان تكونها في المثنى. لابد من كونه واردا مورد البيان، لابد من الخطاب وارد مورد ايجابي المطلق وارد في مكان البيان حتى يحقق له اصلاحه. كما لابد منه يعني مورد في مكان البيان في مورد البيان الرجوع الى شعر المطلقه اعتقد رغم هم كذلك، لا يجوز تمسك الاطلاق الا اذا وارد في مكان البيان، رغم هم كذلك في مقام لا يجوز التمسك باطلاق كلمه سلامه نفي الجزئيه جزء السوره الا اذا وارد في مكان البيان. فكل مطلق هذا شرحه وبدونه يعني بدون كونه وارد في مقام البيان لا مرجع ايضا للاطلاق، اطلاق بعد ما يجوز حتى لو عمد عنه يتمسك. ايه هذا اصلا اطلاق ولا لا يمكن ان ينحسب يعني ليس في مقام البيان شعلم المرجع يقول مرجع الاصل عملي اصلا مرجع بعد ما يمكن تصل المدى الاصل عملي لو براء يمكن براءتي لو اشتغال يمكن ما اشتغالي يقول لا مرجع ايضا الا البراء او الاشتغال على الخلاف مثلا والاسئله الاستباطيه يعني على الخلاف في مساله الشك الجزئيه. فاذا كان هناك نبني على البراءه هنا نقل البراءه سواء كنا صحيحين او عميين هذا ما يحتاج هاي النقطه مهمه كيف تلغى هو راح يرجع عليها وقد انقدح ببيانه انقدح يعني شنو انقدح؟ اتضح بذلك يعني بهذا البيان اللي ذكرناه شنو هذا في السطر القبلي قد نشجع عن شنو نسير قلنا لا مرجع الا الى البراءه والاشتغال على الخلاف في كل اتضح بهذا البيان ان رجع البراءه والاشتغال في عند اجمال الخطاب او اجماله يعني إذا كان خطاب أصل من السلام مجمل أو مهمل يعني ليس في مقام البيان. أما رجع للبراءة الشغال ثم على القولين، على القولين عن شنو؟ على القولين خبر علما. القولين يعني على قول صحيح المعنى. على القولين يعني شنو؟ خبر يصير إما رجع، إما رجوع يصير على القولين. يعني شنو؟ يعني الصحيح يمكن يرجع للبراءة يمكن يرجع للشغال. الأعم يعني يمكن يرجع للصحيح للبراءة يمكن يرجع للشغال. هذا بعد مربوط بتلك المسألة. فلا وجه لجعل الثمرة ما استبنا في اول درسنا احنا الثمرة بدي احنا بأمانة شنو هي في اول درسنا هو الرجوع الى البراءة على الاعراض والاشتغال يعني جعل الشغال على الصحيح لا لا لا عش هذا ما له ربط لا تطلب من اصل عملي بالبراءة والشغال ولذلك يعني ولي ان لا تطلب ولا تؤثر ذهب المشهور الى البراءة الاصل عملي ذهب الى البراءة مع ذهابنا الى الصحيح يقولون بوضع الالفاظ للصحيح ومع ذلك الاصل عملي يذهبون الى البراءة نقطة. طيب ماذا انتهى يا اخي اهمال قلنا في موارد اجمال الخطأ قول اهماله شنو الفرق بين الاجمال وبين السؤال هو مهم السؤال ما عندك شغل بعد شنو الفرق بيناتهم وأنا مو مهم السؤال على أي حال بس يمكن أن يفرق الثقافة حتى يكتشف الأجمال هكذا إجمال الخطأ الإجمال يعني هو المولى في مقام الإجمال حتى ليس في مقام أن تبيان ما هي الأجزاء ما هي ليست أجزاء ولكن ليس له تقصد تقصد إلى ماذا إلى أن يجمل المطلب عليه إلى أن يجمل المطلب عليه. أما مقام الإجمال لا هو أصلا غرابة متعلق بأن يدهن يجمل إذا كان تقصد إلى الإجمال كان موجود يقال ماذا إجمال إذا لم يكن تقصد يقال مقام الإجمال هذا ما يعثر الثالث. الآن نأتي إلى الثمرة الثانية هو الثالثة نقول ثانية ونقول ثالثة صحيح شنو قد كيف تقول ثانية أو ثالثة ويمكن أن نقول ثلاث ثمرات مثال السرنة واحدة لم نقبلها ذيك اولا ثانية قبلناها وهذا الثمرة الثالثة اللي تظهر فيه من النذر هاي استرناها احنا قبل كم درس ان نقول الثمرة بين الصحيح والعمي تظهر في النذر كيف تظهر في النذر لو فرض ان الانسان نذر اعطوا درهم لمن يصلي فدخلت المسجد فرأيت شخصا يصلي كنقر ماشي قلنا ولا كنقر الغراق طبعا هنا ما موجودة يا اخي في صلاته فالانسان ما عثر له على ثمرة يقدر يصور الثمرة وين في النبي بهذا الشكل ولذلك يقال هذه الثمرة النادر مطية الأصوليين، يعني شو وقت ما هذا يركبون هذه الثمرة إيه إلى آخره. لم تطوله. على أي حال يقول الأخ هذه ليست ثمرة المسألة الأصولية، لأن المسألة الأصولية في أول درس من درس الكفاية قرينا أول درس مسألة الأصولية ما هي؟ أول درس ما أدري، ثاني درس ما أدري. قلنا المسائل الأصولية هي تلك المسائل التي تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم، في استنباط الحكم، الحكم الشرعي فرعي، فرعي شرعي ممكن. أنا الذي أريد أن أكد عليها تقع في طريق استنباط الحكم، هاي الحكم أنا إليه شغل بيها، فما يستنبط منه الحكم يقال له مسألة أصولية، أما الذي لا يستنبط منه حكم هذا ليس مسألة أصولية، ولا يمكن أن يعد البحث عنه ثمرا للمسألة الأصولية. وفي مقامنا أنت قلت على أنه تظهر الثمرة في الوفاء وعدم الوفاء بالله، فأنا أسأل الوفاء وعدم الوفاء حكمان شرعيان بنظرك الشريف؟ إذا كان حكمين شرعيين إيه ما ذكرته تام يصير، ما ذكرته من الثمرة تام يصير. ليش؟ لأن من مسألة الصحيح والأعم استنبطنا ماذا؟ استنبطنا شو استنبطنا؟ حكم. ما هو الحكم؟ وفاء أو عدم الوفاء بالله. لكن الصحيح أن الوفاء وعدم الوفاء ليس حكمين شرعيين، فإن الحكم الشرعي هو وجوب الوفاء بالنذر، يجب الوفاء بالنذر، الوجوب هذا حكم شرعي، أما الوفاء موضوع لحكم شرعي مثل وجوب الصلاة. وجوب الصلاة الحكم الشرعي ياه وجوب، أما الصلاة موضوع للحكم، هنا أيضا كذلك وجوب الوفاء هو حكم الشرع، أما الوفاء ليس حكم شرع، وفاء وعدم الوفاء. فإذا مسألة الصحيح ولا عن كنا نستنبط منها وجوب الوفاء، هاي معناه استنبطنا منها حكم شرعي فتصير أصولية. أما إذا كنا نستنبط منها الوفاء وعدم الوفاء لا تصير حينئذ مسألة أصولية، لأن الوفاء وعدم الوفاء ليس حكما شرعيا. حينئذ أقول مسألة الصحيح والعم استنبط منها الوجوب وجوب الوفاء، أم نستنبط منها الوفاء وعدم الوفاء؟ الجواب لا نستنبط منها الوجوب، فإن وجوب الوفاء بالندب نستفيد النية من الآية القرآنية، آيات قرآنية أتدل عليها ما على وجوب الوفاء بالنذر، فوجوب الوفاء مستفيدين من كتاب السنة من آيات قرآنية أو من أحاديث، ولم نستفيد من القول بالصحيح أو من القول بالأعم، إنما الذي نستفيد من الصحيح العمي هو أصل الوفاء وعدم الوفاء، وهذا لا يحد مسألة أصولية لأجله يعني تحصيل المالية استنتاج الوفاء وعدم الوفاء، لا يمكن لا يصلح أن يكون ثمرة من المسألة الأصولية. فإن هذا نظير ما لو فرض أن الإنسان، لو فرض أضرب لك مثال، نذر أن يعطي درهم للعلوي الهاشمي، أنا أعطي صار بنائي درهم للعلوي للهاشمي، في يوم من الأيام وجدت شخصا ما أدري هاشمي أو غير هاشمي، قلت له والله ما تجيب الشجرة مالتك خل نفحص شوية من الكتب اللي فيها الأنساب، كتب الأنساب. جاب الميان وقعدنا مدة يا أخي لا ساعة ولا ساعتين ولا ثلاث ساعات كلنا نفحص، فانتهينا إلى أنه ماذا مثلا هاشمي، فإعطائي للدرهم يحصل به الوفاء، أو انتهينا ليس بهاشمي فإعطائي لا يحد وفاء. هل يمكن أن يقال بأنه هذا البحث كم ساعة جر ثلاث ساعات أربع ساعات خمس ساعات نقول بأنه بحث أصولي لأنه استنتجنا منه من هذا البحث حول الأمثال في بحر الأمثال. هذا العلم استنبطنا منه الوفاء وعدم الوفاء فيصير أصول. يمكن لقائل يقول ذلك؟ كلا، لأن هذا البحث ما استنبط من الحكم الشرعي، استنبطنا منه الوفاء وعدم الوفاء. لا يمكن أن نعد هذا البحث أصول، نرد من القديم. أنت البحث الصحيح هنا عني كالبحث في بحر الأمثال، استنتج منه الوفاء وعدم الوفاء، فلا يصح أن يعد أصولي. فإذا الخلاصة أطلت الكلام، الثمرة الثانية أن يقال تظهر الثمرة في الوفاء وعدم الوفاء. على الصحيح لا يحصل الوفاء، على العام يحصل الوفاء. أجبنا عن ذلك بأن الوفاء وعدم الوفاء ليس حكما شرعيا، بل هما موضوعان حكمي شرعي، وما يستنتج منه الحكم الشرعي هو المسألة الأصولية، وهو هو ثمرة المسألة الأصولية دون ما يستنتج منه الموضوع للحكم الشرعي. وأقول أنا انتهى كلام الآخر. أقول ويمكن أن نقول أكثر من ذلك، أكثر مما ذكره الآخر، نقول حصول الوفاء وعدم الوفاء لا يرتبط بالصحيح والأعم أبدا. حتى الوفاء وعدم الوفاء هالموضوع لا يرتبط بالصحيح والأعم، بل يرتبط بقصد النادر. دائما مسألة الوفاء ترتبط بقصد النادر. يعني الإنسان لما ينذر يقول لله علي أعطي درهم، قصد علمن يعطي الدرهم، قصد علمن يعطي الدرهم لمن يصلي ولو كنقر الغراب. فإذا هذا قصد فالوفاء يحصل، سواء نبني على الصحيح أو نبني عليهم على العام. يعني أنا قصدي هذا، شدك شغلته ليس مواصلة، أنا مقصودي هذا. أنت تجي تقول لي شيخنا هاي ليس موصلا، أقول لك ليس موصلا، أنا ما قاصد أبقي يصلي، قاصد من يسوي هالشيء ولو كان أقرأ القرآن، لمن يعتبر هذه الأفعال ولو كان أقرأ القرآن. وإذا أنا كنت قاصد أعطي الدرهم لمن يأتي بجميع الأجزاء والشرائط كاملة بلا أي خلل في البيت، فالوفاء الآن سواء نبني على الصحيح أو نبني علينا على الأعمي. فإذا اتضح أصلا الوفاء وعدم الوفاء ليس مربوطا بمسألة الصحيح ولا عمي. فالآخر في جوابه جعل الوفاء وعدم الوفاء مربوط بالصحيح والعمي، لكن قال هذا المقدار من الربط لا يكفي، لأنه المهم هو الربط بالحكم الشرعي، لا الربط بالموضوع للحكم الشرعي. أما أنا من خلال البيان الذي ذكرته قلت أصل لا ربط في البين موجود، الوفاء وعدم الوفاء يرتبط بالقلب بالقاص ولا يرتبط بالصحيح ولا عمي. ولعله لذلك أشار قدس سره بقوله فكان. وإذا كلمة أثم شرحناها هم مع ذلك هو ما نقدر احنا ماذا بالطرحة مثلا يكون نسوي او كذا، المدار هو دائما ماذا على القصد. قلت وان كان تظهر يعني الثمرة العفو، وربما قيل بظهور الثمرة وين تظهر الثمرة في النذر ايضا عشان يعني كما تظهر في المعادر شنو قولوا وياي البراء او اشتغال او الاطلاق تمسك الوضع على قيل بانه تظهر هنا ايضا، هي ثمرة جديدة ثالثة او ثانية. قلت هاي كلمة قلت وكان حادثها الآخر كان هواية أحسن، خصوصا هذا صاحبنا لما كاتبها بالقلم العريض، واحد لما يقرأ قلت يفتش عمن عن إن قلت يفتش عمن. لا لا لا لا لا يا أخي، وربما قلت يعني شنو قلت يعني شنو ويرد عليه، ولكنه باطل من دون إشي على أي حد. وربما قيل هكذا ويرد عليه، ماذا يرد؟ وإن كان تظهر فيما تظهر الثمرة فيما لو نذر إعطاء درهم، فيما لو نذر لمن صلى للذي يصلي من شيطي إعطاء درهم، تظهر الثمرة وين؟ في البر بالنذر. فيما لو أعطاه لمن صلى ولو علم بفساد صلاته، لأنه يصلي كنفر الغراق